بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لف بالطفوف وجد بفيض الأدمعين، كنت ذا حزن وقلب موجع، أيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي، تبا لقلب لا يقطع بعده أسفا بسيف الحزن أي تقطعي. رضت جياد الخيل صدري إن سلا يا بالطف يوما، رضت الكل أضلعي، لم أنس لا والله زينب إذ مشت ويا الوقور إليه مشيا مسرعي، تدعوه والأحزايا ينمل فؤادها وتقول يا ابن الزاكيات الركعي، أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو ما يين معي، أخي ما لك عن بناتك معرضا، والكل منك بمنظر عين وبما اسمعي، أنعم جوابا يا حسين أما ترى أي شمر الخنا بالصوت علم يا أضلعي. فأجابها من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء بما جرى يا فاستايا يا ارجعي، وتكفلي حال اليتامى يا وانظري، ما كنت أصنع في حماهم فأصنع. نادى من فوق الرموح الله يرعاك صبر يا خويا وسلمي امرك المولى يا راسي على راس الرموح الرايح ويا وياك يبرى العائلة ويتنا ليطيح يا اختي استعدي للهضم والهضم جدا يا لازم يودوك ان يسار الديرة الشام والاهلك تسمعين المسب بمجلس العظم وهنا اقتل قل المرايا انواع وفنون يا اختي ولا شفت الحجر صكني ده صبري وشفت عصاتي زيد تلعب فوق ثغري صاحت عسل ابو قلبك اليوم عمري ولا شوفت يا فهل الغدور بنا يتشفون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات تؤكد على التدبر في القرآن، بل الحديث الشريف يقول لا خير في قراءة لا تدبر فيها، يعني لقلقت لسان سواد على بياض بس قراءة من دون تفهم وتدبر وتفكر وتعقل ما بيها فائدة. القراءة صحيح بيها ثواب، لكنه هذه وسيلة، قراءة القرآن وحفظ القرآن ومطالعة القرآن كل من أجل التدبر في آيات الله تعالى، حتى أن البعض من العلماء الله يرحمهم الماضين نقل لي أحد الفضلاء، قال لي الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله عليه كانت عنده نوع من القراءة مطالعة صامتة، قراءة صامتة، يعني شلون احنا نلزمنا كتاب مثلا نطالع به ونقرأ نطالع، هذا هم الشكل كان يلزم يطالع الآيات البينات لأن يركز فكرة أكثر، لأن الإنسان أحيانا من يقرأ قد ما يقدر يركز فكرة لأن القراءة تأخذ عليه مجال من التفكير، لكنه إذا يعاين ينظر ويفكر في الآيات وترابطها ومعانيها فهذا نوع من أنواع التدبر والتفكر في القرآن الكريم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا، يتدبروا يعني يتدبروا، إدغام صاير هنا، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالتدبر في القرآن يفتح للإنسان أبوابا كثيرة من الخير. الإمام زين العابدين سلام الله عليه مضمون حديثة أنه القرآن خزائن، ما فتحت خزينة إلا ووجدت علما. زين، من جملة الأشياء اللي أكد عليها القرآن الكريم في الآية التي تلوناها أول المجلس يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني قاعد يلفت نظرنا إلى شيء. القرآن الكريم تعرض للتاريخ، تعرض لحقوق الإنسان، تعرض لقضايا علمية، يعني بعض القوانين العلمية اللي الآن ثبتت بعد مرور مدة على العلوم الحديثة والنهضة العلمية الحديثة. حتى أنا شفت في كتاب التكامل في الإسلام لأحمد أمين العراقي، طبعا اشتباه لا يصير، مو أحمد أمين المصري صاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام، لا، أحمد أمين العراقي من الأخيار من الأبرار، يقول 750 آية في القرآن الكريم إلى الآن مطلعيها العلماء والمتخصصين اللي فيها قوانين طبيعية عن الهواء وعن الحياة وعن الماء وعن الطبيعة وعن الوراثة وإلى آخره. زين، 750. الله يعلم بالمستقبل إيش قد يصير، لأن هذه أسرار الله. يعني القرآن الكريم ما أنزله الله سبحانه وتعالى على شكل اللي يكون لقوم دون قوم ولفئة دون فئة ولنسل دون نسل، وإنما هو غض جديد ودائما يحمل مقومات التطور ومقومات البقاء ومقومات الحياة لجميع الأجيال. ولذلك كل ما تقدم الزمن تشوف الآن التفاسير من نزول القرآن الكريم إلى الآن، الناس يستفيدون، العلماء يستفيدون من القرآن وتفاسير يذكرون للقرآن وإلى آخره. لكن كل ما يتقدم الزمن لو كان فد كتاب عادي خو تفسير واحد تفسيرين كافي بعد انتهى، يعني معانيه شنو هو. لكن القرآن الكريم بيفرد نوع مرونة وبيفرد نوع سعة وبيفرد نوع خاص، لأنه مبين على أنه مو كلام البشر وإنما كلام الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالاختلاف وين؟ يعني ممكن الاختلاف يكون مثلا بالنسبة للمعلومات التاريخية، يعني القرآن يذكر شيء من التاريخ، لأن القرآن يذكر قوم موسى وعيسى وقضايا متعددة جرت، قوم لوط، قوم متفكات إلى آخره، شعيب، قصص كثيرة يذكرها. فماكو مصادمة بين ما يقوله القرآن وبين الواقع التاريخي الصحيح. يعني أكو بعض الكتب التاريخية غير صحيحة، يعني غير سليمة، وحتى بعض الكتب السماوية أيضا لعبت بها الأيدي فهي محرفة، وإلا واقعا الواقع هو الذي ما قاله القرآن الكريم. بعد القرآن الكريم تعرض لأشياء غيبية، ألف لام ميم، غلبت الروم في أثنى الأرض وهم من بعد غلبهم زين تحدث عن سيهزم الجمع ويولون الدبر، وعشرات أمثال هذه آيات غيبية أكو، وماكو اختلاف بين الواقع الخارجي وبين ما قاله القرآن. تحقق التنبؤ القرآني تماما 100%. هذا هم بحث لو واحد يريد يفتح باب ويكتب الأشياء اللي تنبأ عنها القرآن الكريم وشلون تطبقت وصادقت الواقع الخارجي، هذا شيء مهم أيضا. مثلا من جملة الأمور أن القرآن الكريم يتحدث عن قضايا متعددة، عن حقوق المرأة، حقوق الرجل، حقوق الإنسان، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم إلى آخره، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بعدين كل ما يتطور الزمن يصدق القرآن. ليش؟ لأنه القرآن الكريم دين الله مستوعب للمستقبل والحاضر. فبالمستقبل الناس راح تتجه إلى الحرية أكثر، إلى حقوق الإنسان أكثر، إلى حقوق العامل، حقوق المرأة، حقوق الإنسان ومملوكين مثلا زين وأمثال ذلك. هذا كله قاعد يتطبق في الواقع الخارجي. فبين القرآن وبين الحقائق الخارجية ماكو اختلاف. أكو نوع من اختلاف أو يظنه البعض اختلاف، التفتوا لي زين، في نفس القرآن. يعني بعض الآيات قد تناقض البعض الآخر حسب ما يظن الظان، لكن من بعد التدبر وبعد مراجعة ما قاله آل محمد صلوات الله عليهم وبينوه وشرحوه وفسروه يتضح الواقع أنه ماكو تناقض ولا أكو اختلاف. من هالقبيل أنا أذكر كم شيء. وقبل هذه أذكر قضية للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. يذكرون في حياة الإمام العسكري أنه كان إسحاق الكندي، إسحاق الفيلسوف العراق معروف فيلسوف الكندي، هذا رجل إلى منزلته. الإمام أبو محمد العسكري سلام الله عليه سمع أن هذا قاعد يكتب مشغول بكتاب، قاعد يكتب تناقض في القرآن. كتبت لي زين تناقض في القرآن، فكرة صايرة هالشكل. الإمام سلام الله عليه مثل ما يحافظ على الدين كن يحافظ على أصل الدين وهو القرآن، ولذلك ضرورة وجود الأئمة في كل زمان كصمام أمان وحجة الله على الخلق. فيوم من الأيام واحد من تلامذة الفيلسوف الكندي مر على الإمام سلام الله عليه. الإمام التفت إليه قال أما فيكم رجل رشيد يرد هذا الرجل عما عزم عليه وعما أشغل نفسه به، يعني ما عنده خدمة للإسلام، خدمة للإنسانية يعني يقدمها، إذا جاي هسه يقول تعارض في القرآن. قال له سيدي إحنا تلاميذ وين نقدر نحكي، هو أستاذنا وفيلسوف وكبير. قال له زين علمك شيء طبقه؟ قال له خدمتك. قال له روح قرب نفسك إليه وتعاون معه على ما هو فيه، وقاعد يكتب أنت تعاون وياه هاي مرحلة إلى أن يأنس بك ويطمئن منك. مو هالشكل؟ فإذا اطمئن منك شوف ترتيب الأئمة عليهم السلام تنسيقهم وتمهيد الخطة مالت. كلا إذا اطمئن منك فديوم قل له فرد سؤال استحضرني. يقول لك شنو؟ تفضل. قل له إذا هذا القائل يعني اللي ناطق بالقرآن، إذا هذا قال لك أنت الشيء الذي كتبت عنه وتقول تعارض أكو بين الآيات وبين الأفكار، هل معنى اللي تريده هذا غير المعنى اللي أنا أريده؟ أنا ما أريد هالمعنى، أنت مشتبه. أنا هالمعنى ما أريد اللي أنت تعتبره تناقض، أنا معنى آخر أريد. طبعا هو رجل فاهم راح يقول لك أنه صحيح هذا كلامه، هذا هو، بعدين هي القضية راح تمشي. يقول صدق هذا هم راح قرب نفسه إلى قام مساعدة يكتب وياه وكذا إلى أن اطمئن منه. فديوم عرض عليها الفكرة، قال له أعد شون عاد الكلام. فكر قال له مو بعيد أن الشيء اللي يريد القائل غير الشيء اللي أنا استحصلت مثلا المعنى الظاهري مالته. ثم التفت إليه، سهو بعدين يجي للإمام يسولف للقضية، التفت إليه يقول قل لي من أين لك ذلك؟ قلت له من عندي أنا. قال لي لا، أنت فضيلتك وميزانك وثقافتك محدودة أدري بها، لأن المعلم يعرف الطالب مالته. أنت قل لي هالكلمة من مين؟ قلت له والله تريد الصحيح من أبي محمد العسكري. قال له أحسنت، هذا هو الحق الذي نطق من هالبيت يطلع دي. ثم قال جيب لي الأوراق، جيب لي كل اللي كاتم جبته. قال جيب لي فد اسمه، حرقهم كلهم، كل اللي زمن حرقهم. يعني هذا كان يخلق لنا برد مشكلة، يعني هي مو واقعية، يخلق لنا مشكلة. هذا الاشتباه مالته شنو؟ أنا سأرح أذكر بعض الآيات اللي قد يظن الضال أن فيها تعارض. مثلا المثال الأول، مثلا كلمة عدل واردة بالنسبة للنساء في مكانين. في مكان الله سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أي عدال، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هنا كلام عن العدل. مكان آخر الله تعالى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. قال واحد يقول له يا أبا إذا أنت تقدر تعدل أخذ أكثر من واحد، لكن ترى ما تقدر تعدل. شنو معنى هذا؟ معناه أنه من أول قل لا تأخذ، صحي ولا؟ يعني أول ما يلتفت الإنسان بناء هالشكل المعنى. فيقول ابن أبي العوجاء يسموه، هو هم أعوج وأمه هم عوجاء، ما أدري. على كل حال هذا من الزنادقة اللي كان في أيام الإمام الصادق. هذا إجا إلمن إلى هشام بن الحكم، هشام بن الحكم قطع الذكاء، لكن مع هذا يلتفت له يقول له تعال أنتوا تقولون هذا قرآنكم من حكيم من عليم، زين أنت شوف هاي الآية هنا وشوف الآية هناك، هذا تعارض بيناتهم. أكو واحد حكيم يقول هذا، هشام ما قدر يجاوبه، قال له أجيب لك الجواب. وهذه طريقة حلوة يعني، لأنه فوق كل ذي علم عليم. الإنسان إذا سألوه شيء لا يظل يخبط، يقول يا با أنا خبول، العلم كله عندي، العلم كله في العالم كله، فأنا أعلم من عندي أكو أروح أسأله، لا يظل هو يطلع له جواب من عنده وما أدري تاري خربط الوضع. في قضايا تصير هالشيء. شد الرحال راح للمدينة، من الكوفة راح للمدينة، طبعا مجموعة أسئلة عنده. الإمام قال لها لا في وقت عمره ولا في وقت حج، عندك جاي؟ لا في رجب جاي ولا. قال له عندي قضية مهمة جدا، هيك سؤال. قد كانوا يهتمون بالدفاع عن الدين وحفظ شرف الإسلام. فالتفت إليه الإمام قال له ماكو تعارض ولا تناقض بين الآيتين، ليش؟ قال له هناك اللي الله تعالى يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، المراد عدالة في النفقة، عدالة الخارجية. أنت ما تقدر تعدل، نفقة كلهن تطيهن وتقوم بالواجبهن كلهن. وأما قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في المودة، في المحبة القلبية والصدق. هذا مو بيد الإنسان، مو باختيار الإنسان. أولادك واحد تحبه بالمئة خمسين، واحد تحبه بالمئة سبعين، واحد تحبه بالمئة مئة، بيدك أنت. وما في الحشا ما في الحشا غير ذاهبي. ما يقدر الإنسان يسيطر على المودة مالته أنه يقول يا با مقدار واحد 70% أحب دولة 100%، ما بيدك أنت. فعدالة ديك الداخلية ديك ما مسؤول عنها، لأن مو بيدك أنت، بس أنت حاول برا تنبسط وياهن، برا تنشرح وياهن، تبطي كل واحدة حقوقها وتؤدي واجباتك تجاهن حتى لا تظلم. فشوف كلمة عادل وردت هنا في آيتين. الاشتباه وين؟ اشتباه بناء نفس العدل اللي هنا عدل هناك، صار يقول تعارضك في القرآن. هذا مثال. مثال ثاني عدنا من جملة الخوارج، رؤساء الخوارج عبد الله ابن الكوى يسموه، زين. هذا كان في عهد الإمام أمير المؤمنين، وكثيرا ما يسأل أسئلة جانبية، بس على كل حال الإمام كان يقول له سل لا تسأل تعنتا، سل تفقها، يعني تريد تتفقه تتفهم، لأن كلمة الفقه يعني تفهم. ها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قول الفقه. وإلا هو علم الفقه اللي يقولون ترى علم الحلال والحرام، في الاصطلاح الشرعي ما عندنا علم الفقه، وإنما علم الحلال والحرام يسموه. أما الفقه لا، ليتفقهوا في الدين، يعني حتى يثقف ثقافة دينية في أصول الدين وفروع الدين وقرآن وأمثال ذلك، أحكام، هذا كله مجموعة فقه يسموه، زين. فليتفقهوا في الدين. وين كانت سالفتنا؟ صلوا على محمد وآل محمد. عفية عبد الله ابن كوى، زين. أحيانا يشرد الذهن من عبد الله ابن كوى. كان يسأل يقول للإمام سلت تفقها ولا تسلت عنته، لأن أكو بعض ناس غثيثين يحفظ له وين ما أكو فرد رقزة فرد شيء ويجي يردي يقول أنا علامة أنا ما أدري إيش. شو تقول إذا واحد إجا يصلي وشاف المادري شاف العالم في السجود بس أنت هاجد مطمئن على أسوخه بالركوع واتصل بي صحيح أكو ترتيب كذا ما أدري شو يسوي لسه داعي شنو أنت وما عندك غير هالشغل. شو تقول إذا واحد كان بادري بالنرويج يوم ما أدري شون ومكان اللي ست أشهر ما أدري ليل ست أشهر نهار هسه أنت مسائلك الشرعية دبرها أنت هسه وبعدين روح إلى بنيج يدون على كل حال يستضعفون الإنسان ويقول يا أبا أنا عندي فتشم كلمة. نعوذ بالله من شرور النفس. هذا كان هالشكل سقيع. فسأل الإمام أسئلة من جملتها قال له أنا أشوف في القرآن تعارض أكو تناقض. قال له وين أكو تعارض وتناقض؟ ويحك ليس في القرآن تعارض وتناقض بل القرآن يصدق بعضه بعضا مو يكذب بعضه بعضا ويناقض بعضه بعضا. قال له ليش؟ فضل مكان الله تعالى يقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب مكان يقول رب المشرقين ورب المغربين ومكان يقول رب المشرق والمغرب هاي شلون؟ يو واحدة يو اثنين يو هواية شلون صارت هاي؟ التفت للإمام سلام الله عليه قال له أما رب المشرق والمغرب هذا المشرق وهذا المغرب وهذا ما بي كلام هذا تعرف أنت الكلام يسألون وين المشرق قول هذا المشرق وهذا المغرب هذا خلاص. وأما رب المشرقين ورب المغربين يعني مشرق ومغرب الشتاء والصيف أنت إذا تلاحظ الشمس ملتفت شوف فرق فد تجول بين منطقة هذه تختلف بين الشتاء وبين الصيف يعني مو كل يوم تطلع من نفس النقطة زين هذا رب المشرقين ورب المغربين. وأما رب المشارق والمغارب وهذه مهمة لأن تدل على كروية الأرض ويعني العلوم الحديثة تؤكد هذا المعنى قال رب المشارق والمغارب قال له إن للشمس 360 برج في كل يوم تخرج الشمس من برج واحد يعني نقطة واحد ولا تعود إليها إلا في السنة المقبلة يعني أنت شوف الشمس تطلع منا يوم الثاني شوية تدلل يوم الثالث تطلع شوية تدلل وهذه إلى أن تخلص ترجع مرة ثانية سنة الجاية بنفس الوقت تطلع منا من تطلع منا تغيب مقابلة فهذه ماكو فيها تناقض. فهو ما فاهم هذا المعنى يوم مثلا لما يسأل واحد من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له يا أمير المؤمنين احنا نشوف في القرآن الكريم مرة الله تعالى بالنسبة للوفاة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها الله ومكان قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ومكان آخر ينسب التوفي إلى الملائكة زين إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين وملائكة ظالمي أنفسهم حسب الآيات شلون هاي صارت؟ هذا طبعا يوجه الإمام سلام الله عليه توجيهين أكو هنا. توجيه الأول أن هذا الملك يستلم الروح يسلمها إلى المدير العام المسؤول وهو إسرائيل عليه السلام وذاك يسلمها إلى الله تعالى هذا صار ثلاثتهم. وتوجيه الثاني أن ما دام ملك الموت يعني عزرائيل اللي مسؤول عن الممات والحياة يعمل بأمر الله والملائكة يعملون بأمره جول موظفين تحت إيده فالأمر صادر من الباري رب العالمين سبحانه وتعالى فالعملية هذه تنسب إلى الله تعالى وإن كان تنسب إلى هذا وتنسب إلى ذاك لكن تنسب إلى الله. أما ليش؟ لأن الآن مثلا رئيس الدولة مثلا يأمر سوون مستشفى أو سوون شارع أو سوون فتشي مؤسسة فذاك خبا يأمر رأسا العمال ذولا والمهندسين ذاك رأسا صدر أمر للوزير الوزير هو الذي يقوم بهذه الأعمال أو اللي جوا إيده مدراء كذا. فالعمل هذا ينسب إلى ذاك الكبير باعتبار هو أمر به، هو سوى مستشفى، هو سوى شارع، هو سوى المؤسسة الفلان، والوزير هم ينسب إلى أماكم أنا، المدير هم ينسب إلى المهندس، والعمال هم ينسب إلى من دول سووا الشارع أو بنوا. فماكو تناقض هنا يعني، ممكن توجيه القضية ويعتبر الإنسان أن هذه الآيات البينات هي نازلة من السماء، مو كلام إنسان عادي حتى يشتبه حتى ينسى. من تشوف بعض العلماء مثلا، علماء بالعربية، علماء حتى لعله بالفقه، حتى ما شابه ذلك، أحيانا يذكرون في الدروس لأنه يشوف هذا هنا قايل شيء، شوف هناك قايل شيء. يقول سألت للأستاذ واحد من الإخوة، قلت له شو هذا هنا ذاك نقطة، قال لي هذا دليل على أن البشر ضعيف ومحدود، لو ما محدود ما كان يشتبه، ما كان يخطأ، يقول شيء هناك بآخر الكتاب نقطة. ولذلك بالنسبة للقرآن الله تعالى قاعد يلفت النظر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لما ماكو اختلاف، هذا يعني من جملة الأشياء المهمة، أن الإنسان إذا يطالع من الكتب الحديثة اللي طالعة مثلا تتحدث عن القضايا الطبيعية، الله يتجلى في عصر العلم، هذا كتاب أكثر من 30 عالم من علماء أمريكا، كل واحد متخصص بجهة من جهات الطبيعة، كل واحد عن طريق علمه توصل إلى وجود الله الخالق القهار عن طريق علمه. وفي القرآن الكريم أكو إشارات وأكو أشياء لهذه الأشياء التي ذكروها. زين، هل الموضوع هذا يجرنا، هل بحث هذا بأنه أحيانا الإنسان يشوف بعض الآيات بناء تناقض بيها، في الواقع ماكو تناقض، كون يراجع التفاسير الصحيحة خصوصا الروايات المنسوبة إلى أهل البيت عليهم السلام حتى يطلع بنتيجة وبجواب شافي. أحيانا نشوف بعض الأحاديث واردة، بعض الأحاديث أو بعض الكلمات واردة من الأئمة عليهم السلام، البعض يجي أو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجي البعض يفسرها تفسير معوج، تفسير انحرافي، تفسير غير صحيح على غير مقصود ومراد المتكلم، ويخلق له مشكلة. يعني أنا ملاحظ بالنسبة إلى ذول الذي مثلا يعترضون على التشيع، كثير من الكلمات أو قسم كبير من عدها يفسروها تفسير غير صحيح، يعني يفسرها التفسير في ظنه أن هو هذا التفسير للكلمة، بينما المقصود مقصود الإمام مو هذا. مثلا بالنسبة للبداء، بالنسبة للبداء يقولون العلماء نعم البداء بمعنى فلان بدا له، يعني كان مصمم عازم على شيء بعدين تغير رأيه. زين، كلمة البداء واردة في الأحاديث الشريفة، لكنه مو المقصود من عدها هذا، اللي أن الله تعالى يغير رأيه، ومثل البشر بس يشوف مثلا يسن لقانون بعد مدة يبين ضعف القانون هذا يغير القانون أو المادة القانونية أو ما شابه أو يتغير رأيه. قال الله تعالى عالم بالماضي والحاضر والمستقبل، إذن شنو المراد بالبداء؟ مراد من البداء قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى مثلا يشوف واحد الآن اللي يشوفوه فاسق فاجر كذا، فبناهم هذا مغضوب عليه، لكن بعد مدة وإذا به يصير خوش آدمي يتوب، الله تعالى يمنحه العزة والخير، هذا لولا الناس بناهم هذا راح يستمر إلى أن يموت على هالطريقة هذه. بينما القضية مو هالشكل، وإنما راح يصير تغيير، الله عالم بالموضوع. أو مثلا الإنسان، لأن أكو عندنا مثل ما ينقلون لوح المحو والإثبات واللوح المحفوظ، لوح المحفوظ الأشياء اللي تكتب هناك مو قابلة للتغيير، أم الكتاب يسموه في اصطلاح ثاني، وأكو عندنا لا عندنا ما يسمى بلوح المحو والإثبات. هذا يرجع إلى أعمال الإنسان. مثلا صلة الرحم، إذا مكتوب فلان أن يموت 30 سنة عمره مثلا، إذا في أم الكتاب مكتوب ما في تغيير، عمله شيء ما يأثر، لكنه إذا مكتوب في كتاب في لوح المحو والإثبات، فإذا هذا الإنسان مكتوب إلى 30 سنة يعيش ويموت، فإذا وصل رحمه، إذا روايات عندنا في هذا الباب، الله تعالى يطيل في عمره. وقد يكون واحد آخر لا عمره طويل لكنه قطع رحمه، هذا كذا الله ينقص منه. فبدا له بهالمعنى، بدا له يعني الله تعالى ظهر له من هذا، وإن كان هو يعلم في من الماضي يدري عن المستقبل، لكن هذا الشيء ظهر له، لأن لما وصل رحمه أو قطع رحمه أو فعل معروفا، تشوف الروايات اللي واردة في أنه مثلا صنائع المعروف تقي ميتة السوء، يعني مكتوب إلى أن هذا يموت ميتة سيئة مثلا يحترق وش يصير به، فتقي ميتة السوء، هل عمل هذا يعني إنسان يقدر يقرر مصيره؟ وهكذا من جملة الأشياء بالنسبة إلى تحريف القرآن، كلمة تحريف بناهم يعني الاعتقاد بنقص في القرآن، نعوذ بالله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من جملة الباطل التحريف. لا، التحريف في المعنى، في التأويل غير الصحيح، وإلا مو التأويل في يعني العفو، مو التحريف يعني الآية الكريمة ناقصة وما شابه ذلك. زين، أكو شيء ألفت النظر إليه، وهو مثلا عندنا في الأحاديث، عندنا حديث معروف هذا موجود عند المسلمين، عندنا هم موجود، يقول النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وآله، لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا. التفت لي زين، لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا. فالجماعة يفسروا بيش لا تتخذوا قبري قبلة، يعني ما يجوز لكم تصلون، ما يجوز لكم تصلون باتجاه قبري. شو نعود باتجاه قبري؟ يعني أن تتخذوا قبري قبلة لكم، يعني يعتبرون إذا مثلا لنفرض أنت قبلتكم من مين؟ منا، فلنفرض هذا المنبر، لنفرض هذا المنبر، لنفرض قبر معصوم، قبر النبي أو قبر المعصوم، لنفرض القبلة هالشكل، ساعد لك نسويها حتى يترتب الموضوع. فإهنا أنا ما يصير واحد يوقف يصلي، لا تتخذوا قبري قبلة، ذاك الخط يصير يعني هناك توقف خط، هذا خط ورا القبر ما يخالف، لكنه هنا ما يصير، يعني تخلي ولو للقبلة أنت متجه، لكن باعتبار القبر قدامك مو صحيح الصلاة. زين، هذا رأي لبعض المسلمين. وأما بالنسبة للمسجد، المسجد هم يقولون يعني لا تتخذ مسجد على الاسم ولا تصلي من القبر، صلاتك باطلة. هذا الرأي اللي قومين الدنيا ومقعديها علينا، في الوقت الذي ثم تجي إلى فقهائنا وتجي إلى روايات المعصومين سلام الله عليهم، توجيه الحديث مو هذا، لا تتخذوا قبري قبلة، يعني لا تتخذوا قبري كالكعبة، الكعبة صلي منا وصلي منا وصلي منا من كل الجهات، هذا معنى لا تتخذوا قبري قبلة. حتى البعض من الفقهاء مثل الشيخ المفيد والشيخ الحلبي رحمة الله عليهما، ذولي وقسم آخر يستشكلون من الصلاة خلف القبر متجه إلى القبلة، طبعا يقول مكروه هنا، حتى السيد الحكيم رحمة الله عليه في كتاب المستمسك يقول الصلاة خلف القبر قبر المعصوم مكروه، إذا الصلاة تريد تصلي أفضل مكان عند الرأس وصوب الرجلين هم يجوز، أما أنه صلي هنا بعض الفقهاء أكثرهم يقولون لا مكروه، يعني أقل ثوابا، أفضل شيء أن تصلي من الرأس، أفضل شيء أن تصلي من الرأس. زين، هذا بالنسبة إلى الصلاة. بالنسبة إلى المسجدية أم راح نتحدث عنها، خلينا نكمل هاي موضوع الصلاة. الموحدين الجماعة علينا علبوا أنه ذول الجماعة يصلون إلى القبر، قبر المعصوم، ولا يجوز، ويعتبرون القبر مثل الكعبة. توجيه الحديث شنو؟ الإمام المهدي أكو عنده حديث يرووه في كتب الحديث والفقه أنه المراد من القبلة جعل القبلة مثل الكعبة، أن يصلي الإنسان اتجاه القبر من كل الجهات، وإلا واحد يريد يصلي هنا والقبر قدامه، هو قاعد متجه إلى القبلة إلى الكعبة المشرفة. شوف قصة موضوع القبر هنا أهم أكو شيء خلي أوضح المطلب أكثر فأكثر. مثلا عندنا في كتاب اذكر النص باعتباره واي قاعد يأكدون الجماعة على هذا المعنى، شوفوا في كتاب المزار في البحار، وأكو كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية لشيخ محمد مكي العامل الشهيد الأول يسموه رضوان الله عليه، يذكر آداب الزيارة أولها ثانيها وسادسها. اسمعني زين، صلاة ركعتي الزيارة عند الفراغ، فإن كان زائرا للنبي صلى الله عليه وآله ففي الروضة، معروف أثوب يعني، ولا بكل المسجد يقدر يصلي، وإن كان زائرا لأحد الأئمة صلى الله عليهم فعند رأسه، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز، لأن عادة قبة أكو قابر ومكان هناك للزيارة، وبصفها أكو مساجد، هاي وين ما تروح المراقد المقدسة، خصوصا هالأيام اللي يخلون جانب للنساء، نص للنساء نص للرجال، ولو كانوا يعتبرون هذا المكان مسجد لكان المجتهد يوقف بالمنطقة اللي بيها القابر والجماعة يصلون وراء. انت الى الان شفت لك واحد ايش يسوي؟ ابدا مكوعد، وانما يصلون بالمسجد، شوف مسجد السيد المعصوم، مسجد الامام الرضا، وين ما كان يصلي هناك بالمسجد، لان اكو مسجد بالصف هذا هنا مكان القبة. نعم يجوز لك تصلي يم الراس يم الرجلين كل هذا، شفت لي زين؟ فيقول ولو صلاهما بمسجد المكان جاز، هذه هنا النقطة، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر. هذول يجون يفسروها ذول المنحرفي الذهن ويردون يكفرون المسلمين، ما عندهم يعني شغل إلا يكفرون المسلمين، مو يوجهون كلامهم وموقفهم. يقول ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر، في صلاتهما إلى القبر باعتبار كلهم إذا يردون يصلون يم الرأس ماكو مكان ماكو مجال. فهناك اللي يقول أنه لا تتخذوا قبري قبلة، أنه قالوا بعض الفقهاء أنه مكروه الصلاة خلف القبر مستقبل القبلة، طبعا مو مستدبر القبلة شيء، هذا هنا كراهية ترتفع باعتبار أنه أكو خصوصية للإمام، أكثر من هذه ماكو، أكثر من هذه ماكو. ثم التفت لزين يقول ولو استدبر القابر وصلى، قبر هنا صار بناء هناك يصلي القبر وراء، ولو استدبر القبر وصلى جاز، وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد. يعني أنت مرة توقف هنا قبر رأسا وراك، هذا هتك لحرمة المعصوم، هتك لحرمة النبي أو الإمام. مرة لا تبعيد هناك واقف، واقف هناك بعيد والقبره وراك، يقول هذا ما يضر لأنه ما بيهتك حرمة، ما بي سوء أدب. تفهمت زين؟ المشكلة هنا شوف أحيانا بعض الأشياء إذا شوية حتى ربعنا ما يلتفتون إلها يخلقوننا مشكلة، لأنه مقابلنا أناس اللي عندهم مصلحة في تكفير الناس. هاي كلمة ولو استدبر القبر ما أخذها الشيخ المجلسي رحمة الله عليه من من كتاب الدروس الشرعي، غلط واشتباها من الكتاب والطبع. شنو كاتبين؟ ولو استدبر القبلة جاز، أنا في كتابي هذا دور المنبر الحسيني مؤكد عليه وطلعته من نفس كتاب هذا اللي ينقله ينقل الشيخ المفيد الشيخ الاسم قاعد ينقل عن الشيخ المجلسي قاعد ينقل عن الدروس الشرعية. فراجعت الدروس الشرعية شفت مكتوب ولو استدبر القبر بالبحار مكتوب ولو استدبر القبلة. بعدين شنو معنى ولو استدبر القبلة؟ خلق نقراها. وصلى جاز وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد. شنو معناها؟ قبلة وين؟ كعبة وين؟ أنا وين؟ مع البعد شنو عود؟ شو توجيهها شنو؟ لكن لما صير ويا القبر نعم يقول أنه وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد ما بيهتك لحرمة الإمام. تبتعد أنت حتى هاتك لحرمة الإمام مصير. وبعدين بالنص الشرعي هم موجود. ثم تعال للأمور الخارجية. بالله عليك خلي يودون ناس خلي يشوفون. إلى الآن أنت عشت هالمدة هذه سمعت أو شفت واحد في حرم من حرم من مثلا عتبات المقدسة يصلي باتجاه القبر؟ يعني لو فرضنا القبلة منا هو هيك يصلي يوم منا هيك يصلي صلي مقابل القبلة قبرهم يصير قدام ثم ماذا يسوي له؟ يعني الآن قبر النبي من يصلون وهي الجماعة تجي إلى باب جبرائيل يولا وقبر النبي قدامهم تشون يعني؟ على كل حال فموضوع الصلاة عند القبر جائز لكن مكروه أن يخلي الواحد القبر أمامه حسب رأي كثير من العلماء ولا على اليمين أو على الشمال والأفضل على اليمين. أما مسجدا لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا أو مسجدا. المراد من المسجد كلمة مسجد تجي بمعاني. مرة الأعضاء اللي يسجد عليها الإنسان ورواية الإمام الجواد معروفة بالنسبة إلى السارق وإلى آخره والأعضاء اعتبرها هذه. ومر مسجد يعني مكان السجود. يعني تقول جعلت لي الأرض والنبي يقول مسجدا وطهورا يعني الأرض الطاهرة هذه طهور يعني طاهر ومطهر يعني أتيمم يعني يجوز لأن أن يتيمم. شلون؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا لأنه هم طاهر هم مطهر. كذلك هنا مطهر عن ناقض الوضوء أو ناقض الغسل فالأرض هذه يقدر يتيمم عليها هاي طهور. مسجد هم يسجد عليه. فالإمام في روايته الشريفة يقول لا يجوز لأحد أن يسجد على القبر لا في نافلة ولا في فريضة. فإذا لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ولا مسجدا مو أنه يعني يم القبر تصلي لا ما له ربط وإنما يعني تضع جبهتك على القبر هذا ما يجوز. فشلون التوجيه هذا شلون خربطوا الوضع وشلون حرفوا الكلام وشلون قاموا يكفرون على الحديث يقول أنه لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن اليهود لعنهم الله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لو كان صدق هذا الحكي مو عمر الخليفة الثاني راح إلى فلسطين قبر الخليل وإسحاق ويعقوب ويوسف وسارة ومعرف منو كلهم هناك. لو كان هالشكل كان يهدم القبور هاي. ليش ما هدمها إذا كانت أوثان مثل ما بعض الأحاديث تقول اتخذوا قبور أنبيائهم أوثانا يعرف هالكلام هذا الزائد. ليش ما لازم هذه يهدمها؟ وإذا أوثان كن يهدمها ليش تركها إلى الآن موجودة إلى الآن موجودة. ثم هاي المسلمين كلها بالعالم كله عندهم قبور وعندهم مراقد مقدسة وعندهم أماكن مزارات وإلى آخره. يعني تروح شوف القاهرة مملوءة شوف سوريا مملوءة شوف المغرب الجزائر وين ما تروح وين ما تروح ما عدا فئة خاصة تكفر المسلمين على عملهم. خو أنت ابقى على دينك وعلى مذهبك والباقي هم على دينهم. ذاك عنده حجة شرعية أنت هم عندك حجة شرعية. لا تخلق لك مشاكل في العالم الإسلامي. احنا مشاكلنا الساد قليلة حتى انت تخلق لك مشكلة وتغذي دولة تخلي بأفكارهم على انه ترى الدول اللي يرحون الى قبر الحسين عليه السلام يزورون دولة مشركين دولة كفرة دولة يجب قتلهم ولا الى اخر هالكلام هذا الفارغ وبعدين يوجدون أشخاص يقول لك هذول إحنا نتقرب إلى الله تعالى بقتلهم مثل ما نقتل الكفار. بيك خير ستروح ذاك الكافر المئة بالمئة قتله، ذاك الصهيوني اللي ماخذ أرض المسلمين وقاعد يقتل بالناس، وذولاك الكفر اللي قاعد يلعبون بخلقة المسلمين وخلقة الناس. تعالي تعالي أنا وياك بالمئة سبعين نتفق، أنا وياك بالمئة سبعين نتفق، نتفق على الشهادتين، نتفق على القرآن، على الإسلام، على النبي، على المعاد، على ملائكة، على شيء. هسا أنت بيك خير تروح لذولك بعدين صف حسابك وياهم، تعالي تعلم، وإلا يخلوه فد مادة متفجرة وذهنه متفجر وكأنه يريد يحصل جنة أن يجي يفجر نفسه ويقتل ما أدري أكثر من 100 نفر على شنو؟ ما أفتهم أنا ذول شنو مصلحتهم. ثم هذول قاعد يسيئون للإسلام. يا أخي الآن الناس قامت تتنفر من الإسلام، يعني الآن الناس قامت تتجه إلى المسيحية، يقول لك هاي شنو ذبح وقتل وانفجارات وش غير مسلمين ذول، شنو هالحكي هذا؟ هذا مصلحة من؟ هذا خدمة للإسلام بها؟ لا حول ولا قوة. على كل حال هذا الذي يجي إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبرك بالقبر ويقدس هذا القبر الشريف ويقول له السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، دعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخره. يجي إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأديت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، هذا يعتبر إله، هذا يعتبر رب، هذا يعتبر وثن، هذا يعتبر ما أدري يدعو مع الله إلها آخر، نعوذ بالله. يو هذا هو الذي يدله على الله. يقف الإنسان على قبر الحسين وأرض الشهادة، يشتم عطر الشهادة، يشتم رائحة الشهادة والشهداء، صير عنده بسالة، صير عنده قوة أمام الظالمين، صير عنده قوة أمام المستكبرين، حتى تكون عندهم عزة الإسلام وعزة الإيمان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واحد من الشعراء وقف على قبر، يستوحي الإنسان مواضع العزة والخير من عندما يقف على قبر الحسين عليه السلام، والحسين قطعة من رسول الله. ولا تنسون يا إخوان على أنه هم عدهم في كنز العمال وغيره عن ابن عمر وغيره، على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت إلى كعبة إلى البيت الحرام يقول له ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن المؤمن أعظم حرمة منك. مؤمن مؤمن، فكيف بسيد الأولين والآخرين أعظم؟ فكيف بمن هو قطعة من رسول الله؟ حسين مني وأنا من حسين. كما يقف الإنسان على قبر الحسين عليه السلام يستوحي منا معاني الجهاد، معاني الشهادة، معاني الفتوة، معاني الخير والبطولة والإباء. واحد من الشعراء يقف على قبر الحسين ينشد قصيدة ممتازة، أذكر قسم من عدها. يقول في بعض كلمات قصيدته: وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة إصبعي تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع، لتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعي. ليش يقول حمراء مبتورة الإصبعي؟ لأن بجدل اللعين أقبل إلى جسد الحسين بعد ما خلوا على حال، ما خلوا على بدن شيء، حتى القميص مالت الممزق ما أخذوا، ما بقى بس ستر العورة، بس أقبل إليه أخذ يطيل النظر إلى جسد الحسين يتفحص البدن بل كي يلقى فرشي عليه، وقع بصره على خاتم في خنصر أبي عبد الله الحسين عالجه لم يخرج لأن الدماء قد جمدت على كف الحسين. طلب قطعة من السيف فأخذ يحز خنصر إمامنا حتى قطع فصله عن كفه واستخرج الخاتم ومضى به ورمى الإصبع على الأرض. يقول بنو أسد نظرنا إلى الإمام زين العابدين لما أنزل جثمان والده إلى داخل ضريحه وقبر خرج من القبر يدور عن شيء يكون يكمل الجسد. السار راس ما موجود لكن بقية الأعضاء يكون يكملها. شفنا يدور يفتش في التراب حتى حصل فت شيء صغير. حققنا النظر وإذا به خنصر أبي عبد الله. نزل إلى القبر ثانية وألحقه بكف الحسين. لهفي على تلك الأنامل قطعت ولو أنها اتصلت لكانت أبحراء وزينب. يحسين خوير التحضرك أحضرك وقت اللي ينزلونك بقبرك ووصي لدفان بخنصرك تدفن يا يا وتلمك لا تطشر يا حفار قبر زين واسعى ولما انت نزله للضعضاء يبا من حيث كل اعضاء يا يا يا يا مقطع يا ودور دور على مقطوع صبع يبجدنا عليك الجاية يا فرجع يا يا يا يا وسهمني بقلبه لا تشلع ترى من الظهر صاير مطلع. لهفي على تلك الأنامل قطعت ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.